عندنا بعض المزارعين بعد هطول الأمطار يبدأون في الزراعة، ويذهب الواحد منهم إلى التاجر يبيع له سمسم وعيش وهما في البذور، هل البيع في هذا الوقت حرام أم حلال؟ أفتونا في ذلك. الجواب: هذا النوع من التعامل هو أحد أنواع البيع، وذلك أن البيع قد يكون كل من الثمن والمثمن حالين، وقد يكون الثمن حالا والمثمن مؤجلا، وقد يكون المثمن حالا والثمن مؤجلا. فإذا كان كل من الثمن والمثمن حالين فلا إشكال في ذلك، وإذا كان الثمن حالا والمثمن مؤجلا كما جاء في السؤال فهذا ما يسمى بالسلم. فإذا توفرت شروطه وانتفت موانعه فإنه لا مانع من التعامل به، يعني إذا سلم الثمن وكان المثمن مؤجلا فتأجيل المثمن يعني لا مانع منه. أما إذا كان المثمن حالا والثمن مؤجلا فهذا ما يسميه أهل العلم بمسألة التورق، وهذه يكثر التعامل فيها بين الناس، وقد يحيط بها بالنظر إلى بعض صورها، قد يحيط بها من الظروف والملابسات ما يجعل العقد غير صحيح. وأنا أنبه على أمرين هامين في هذا الموضوع. أما الأمر الأول فهو أن كثيرا من الذين يتعاملون بهذه المعاملة يبيعون سلعة قبل ملكها، يبيعها قبل ملكها، كأن يأتي شخص إلى شخص يريد أن يشتري منه سيارة مثلا فيبيعها عليه ويكتب العقد مثلا ب30,000 مؤجلة إلى سنة، فبعدما يكتب العقد يذهب ويشتريها ويسلمها له. في هذه الحال باع ما لم يملك، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تبع ما ليس عندك. فالعقود التي تكون من هذا النوع عقود ليست بمشروعة، يعني محرمة. ومن الأمور أيضا وهو الأمر الثاني أن كثيرا من الناس الذين يتعاملون بمسألة التورق يبيعون الأشياء قبل قبضها، يبيعونها قبل قبضها، بمعنى أن المشتري إذا اشترى السلعة من شخص ذهب وباعها قبل قبضها، وإذا باعها قبل قبضها قد يبيعها على من اشتريت منه أولا، وقد يبيعها على شخص آخر. المهم أنه لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد قبضها، لا يجوز له أن يبيعها إلا بعد قبضها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، يعني أنه لا بد من القبض. وإن كان هناك بعض المسائل قد تكون مستثناتا من هذه القاعدة، لكن لا بد من التنبه على هذا الخطأ من أجل اجتنابه، لا بد من التنبه لهذا الخطأ من أجل اجتنابه. وأنا أنصح الذين يشتغلون بهذا النوع من المعاملات أن عليهم أن يسألوا عن الصور المشروعة والصور الممنوعة من أجل أن يتجنبوا الممنوع مستقبلا وأن يأخذوا بالمشروع، لأن الإنسان مأمور بأن يسأل عما يحتاج إليه لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالله التوفيق.